بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بمفطرات الصوم، بمفطرات الصوم. وهذه المفطرات منها الجماع، والله عز وجل حرم عليك أيها الصائم ما أباحه لك في غير نهار رمضان من إتيان زوجك والاستمتاع بها، ولكن في نهار رمضان منعك، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا يجوز لك أن تقترب منها. وهذا الجماع هو التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، أنزل أو لم ينزل. فإذا حصل الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهذا يعتبر مفطر وانتهاك لحرمة هذا اليوم العظيم، فتلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع أو ربع صاع على خلاف. فهذه كفارته الكفارة المغلظة، أي على الترتيب، لا يجوز له التخيير، فلا ينتقل للإطعام حتى يعجز عن الصيام، ولا ينتقل للصيام حتى يعجز عن عتق الرقبة وهي المملوكة، أن يشتريها فيحررها ويعتقها. وهذا من تعمد ذلك. والأمر الآخر يلزمه كذلك مع هذه الكفارة المغلظة قضاء هذا اليوم، ويلزمه أيضا الاستغفار والتوبة والندم والعزم على ألا يعود، شروط التوبة تلزمه. وأما امرأته فإن كانت مطاوعة في ذلك فعليها الاستغفار والتوبة والندم وقضاء ذلك اليوم. وأما الكفارة في حقها على قولين، فمن أهل العلم من أوجب عليها الكفارة إلحاقا بالرجل، ومنهم من لم يوجب عليها الكفارة. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورجحه جمع من المحققين من أهل العلم، ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن امرأة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان، وإنما أوجب على الرجل دون المرأة. هذا المفطر الأول وهو الجماع، لكن بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذا مباح لك، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الأمر الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره، إن كان بتقبيل أو لمس أو حضن أو استمناء والعياذ بالله أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذا مفطر ويلزمه قضاء ذلك اليوم مع الاستغفار والتوبة والندم، مع الاستغفار والتوبة والندم. لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما مجرد التقبيل واللمس والإنزال فلا يفطر. وقول العلماء باختياره يخرج منها ما كان بغير اختياره كالاحتلام، إنسان احتلم فهذا بغير اختياره، نام فقام وهو محتلم فليس عليه شيء، عليه الاغتسال، يغتسل فقط، وصومه صحيح لأنه بغير اختيار قصده. إذا من تعمد النظر إلى امرأة فأنزل، أو إلى مناظر والعياذ بالله محرمة فنظر إليها فأنزل، أو لامس امرأته بأن قبلها أو حضنها أو تسبب في إنزال ذلك فعليه القضاء الراجح، عليه القضاء على القول الراجح، والأحوط لدينه والأحوط لدينه وأسلم. الفطر الثالث الأكل أو الشرب، كل ما وصل إلى الجوف من طعام أو شراب عن طريق الفم فهذا مفطر، أو عن طريق الأنف كذلك. فمن ذلك العلماء نهوا أو منعوا الصائم من استعمال قطرة في الأنف أو أي وسيلة توضع في الأنف، لأن الأنف منفذ لدخول الطعام والشراب إلى الحلق ثم أو من ثم إلى الجوف. عليه الصلاة والسلام قال في شأن المضمضة: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فدل هذا على أن الصائم يخفف المبالغة في الاستنشاق. أما شم الروائح من الطيب والعطور والبور هذه كلها لا ليست بمحرمة، كذلك ما كان لها رائحة كالفلس أو كأي نوع من الدهانات هذه، هذا لا مانع من ذلك. المهم الأكل والشرب لا يجوز عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لا يجوز بحال من الأحوال. المفطر الرابع وما هو موجود في هذه العصور المتأخرة: وسائل المغذيات، هذه تنزل منزلة الطعام والشراب. كان يحقن الإنسان حقن مغذي بالوريد، فهذا يستطيع أن يستغني بالمغذي عن الطعام والشراب، فهذه تنزل منزلة الأكل والشرب، فهي تعتبر على القول الراجح والأحوط أنها مفطرة، فلا تستخدم مغذية في نهار رمضان، إذا احتجت إليها أخرها إلى الليل، هذا هو الأولى والأفضل وخروجا من الخلاف. والأحلى مغذية أن يقضي ذلك اليوم. أما الإبر الغير مغذية، سكينات، مضادات حيوية، كرتوزونات، أي شيء من هذه الوسائل فلا حرج إن شاء الله، موسع للشعب يأخذها إبر فلا مانع إن شاء الله في استعمالها، لأن هذه لا تنزل منزل الطعام والشراب ولا مقام الغذاء. هناك التقيؤ وهو الفطر الخامس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه أن من تعمد القيء لزمه القضاء، لكن من غلبه ليس عليه شيء. وهنا مسألة: أكل إنسان ناسيا فلا نحكم عليه بفطره، لكن إن تعمد إخراج ما أدخله إلى جوفه أو إلى حلقه فهذا يفطر. هذا إيش؟ يفطر. لماذا؟ في الأول أكل وشرب ناسيا فلا نحكم عليه بفطره، لأنه من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه، لكن لما تعمد إخراج ما أكله تذكر قال أنا صائم ويريد أن يخرج الطعام من حلقه أو من جوفه، إن كان في فمه نعم ما في إشكال، لكن إن أراد أن يخرج أدخل أصبعه من أجل أن يخرج ذلك محافظة على صيامه فنقول أنت مفطر. لماذا؟ لأنه تعمد القيء. تعمد إيش؟ القيء. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. هناك الأمر السادس وهو خروج الحيض أو النفاس، فإذا حاضت المرأة فعند ذلك تعتبر مفطرة ويلزمها قضاء ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، ولو قبل الغروب بلحظة. مفطر من فطرات اختلف العلماء وهي حجامة، فالجمهور على أن حديث أفطر الحاج والمحجوم منسوخ، ومعنى منسوخ أي أنه ترك العمل به، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم، ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فدل هذا على أن الصائم لو احتاج إلى الحجامة في نهار رمضان فلا يفطر. أما إذا أراد الأفضل والأكمل هو لدينه وخروج من خلاف أن يؤخر الحجامة إلى الليل، أن يؤخر الحجامة إلى الليل حتى يستطيع أن يتقوى بالطعام والشراب، لأن الحجامة تضعف الإنسان وربما يصاب بدوخة أو دوران أو بضعف فيحتاج إلى طعام أو شراب، فالأفضل أن يؤخر الحجامة إلى الليل. لكن إن احتجم فالقول الراجح والصحيح أن حديث أفطر الحاجب والمحجوم منسوخ، أي ترك العمل به، وأن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. فهذا ما يتعلق بهذه أنواع المفطرات. بقي عندنا ما هي الشروط التي تكون هذه الأشياء مفطرة؟ فهناك شروط. الشرط أن يكون عالما لارتكاب هذا المفطر كالأكل أو الشرب أو الجماع، فإن كان جاهل بالحكم الشرعي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجاهل معذور، ومن الأعذار الشرعية الجهل، فلا بد يشترط العلم. والشرط الثاني الذكر، أن يكون ذاكرا لفعله المفطر. أما من فعله ناسيا فقد مر بنا من أكل أو شرب ناسيا فأطعمه الله وسقاه، وكما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال قد فعل، هذا إجابة من الله عز وجل. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث القصد، كن قاصدا لارتكاب المفطر. أما إذا كان مكرها أو غير قاصد كإنسان أدخل في جوفه طعاما أو شرابا راهن فهذا ليس بمفطر، ليس بمفطر بالنسبة له، لأنه مكره، لأنه مكره. كذلك مر بنا من احتلم في نار رمضان فهذا ليس بإرادته وليس بقصده، إنما هو مكره. فهذا الشرط الثالث القصد، وضده الإكراه. إذا ثلاثة شروط يتحقق بها الفطر، فإذا انتفت هذه الثلاثة شروط فلا يعتبر الرجل وقع في المفطر من في مفطر من مفطرات الصوم. إذا العلم أن يكون عالما أن هذا مفطر، الجاهل يعذر. أن يكون ذاكرا غير ناسي فالناسي يعذر. أن يكون قاصدا فالمكره يعذر. فمن ذلك قال العلماء لو الرجل أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان فليس عليها شيء وصومها صحيح، والفطر والكفارة والقضاء والتوبة عليه، لأنه هو الذي كان عالما قاصدا ذاكرا. أما المرأة كانت مكرهة بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هنا مسألة النخامة والريق. الريق يعتبر هذا من جسد الإنسان، فلا مانع من ابتلاعه، لا مانع من ابتلاعه الريق. أتكلم عندنا مسألتان، مسألة الريق والنخامة، تمام، أو النخاعة. النخامة أو النخاعة تخرج من الدماغ أو تخرج من الصدر، فهذه الأحوط عدم ابتلاعها، لأن من أهل العلم أن ذهب إلى أنها تفطر. هذه النخامة أو النخاعة التي تخرج من الدماغ أو تخرج من الصدر، فمن أهل العلم أنها مفطرة، فالأحوط عادها، لكن لو غلبه ما عليه شيء إن شاء الله، لأنه بغير قصد. أما الريق اللعاب التفال بصاق فهذا لا مانع، حتى لو اجتمع عنده وبلعه ما عليه شيء، لأن هذا من جسده وهذا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه، لأنه هذا في فمك موجود لعاب يخرج ويفرز بغير إرادة الإنسان وبغير قصده. هذا والله أعلم. نعم، يسأل هذا عن البخاخ الذي هو للأنف. إن كان بخاخ الربو فالعلماء يقولون على أن اضطر إليه لا مانع، هذا القول الراجح أنه يفطر، على القول الراجح، لأن من أهل العلم من يرى أن بخاخ الربو يفطر، لكن القول الراجح من كلام أهل العلم أن بخاخ الربو إذا احتاج إليه المريض ولا يستطيع أن يستغني عنه في نهار رمضان فلا مانع من استخدامه، أما بخاخ لفك الجيوب الأنفية يحاول أن يستخدم يعني بخار ماء، يحاول يستخدم أي وسيلة من وسائل، المهم يحاول قدر الإمكان ألا يستخدم قطرة الأنف إلا إذا اضطر إليها اضطرارا ما يستطيع أن يتنفس ولا يستطيع أن يكتفي بالتنفس بفمه، أو ليس هناك وسيلة يستطيع أن يستخدمها غير القطرة. فهنا الآن إذا وضع القطرة ينتبه لأنها نازلة إلى الحلق، فيحاول قدر الإمكان أنه يحاول أنه يخرجها ولا يبتلعها، لأن لو ابتلعها فأصبح عليه قضاء ذلك اليوم. هذا والله أعلم. بالنسبة قطرة العين أو الأذن فالصحيح أنها ليست بمفطرة، لأن ليست العين ولا الأذنان منفذ للجوف، ليست منفذ للحلق، وإن وجد طعمها في الحلق. قال العلماء وإن وجد طعمها في الحلق، إن وضع الكحل أو وضع القطرة في العين أو وضع قطرة في الأذن وإن وجد طعمها أو لا يضره، ولكن ينبغي على أن يخرجها من حلقه. الصحيح أن قطرة العين والأذن ليست بمفطرة، لأن العين ليست بمنفذ للجوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.